الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلذلك التقوى الكاملة هي أن تفعل الواجبات والمندوبات وتترك المحرمات والمكروهات. قال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريف الشحيح لشريك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى كلام مسعود رحمه الله تعالى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وهذا واضح. وأن يذكر فلا ينسى، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن من التقوى أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، حتى إن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يعدون له في المجلس الواحد: استغفر الله، أو رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما أخرج البخاري تعليقا ووصله الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة. فهذا هو المعنى الأول، أن يذكر فلا ينسى، أي أن يكثر العبد من ذكر الله، فهذا دليل على تقوى العبد لله. وأما المعنى الثاني أن يذكر فلا ينسى، أن يكون الله منك على بال دائما، بمعنى أنك إذا أردت أن تفعل أي فعل أو أن تجتنب أي نهي استحضر هل هذا مما يرضي الله أو لا يرضيه. فإذا أردت أن تتكلم كلمة فانظر هل هذه الكلمة ترضي الله أم لا ترضيه. إذا أردت أن تفعل فعلا، إذا هم بك خاطر أو وقع في نفسك حديث نفس، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله. هذا معنى أن يذكر فلا ينسى، أو هذا من المعاني المحتملة في قول ابن مسعود أن يذكر فلا ينسى، بمعنى أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعك، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن العبد إذا استحضر هذا المعنى لا يكاد يعصي الله عز وجل. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وكثيرا ما نبهنا وألفتنا النظر إلى أن هذا الحديث معناه أن الزاني لو استحضر حين زناه أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وأن الله مطلع عليه ما وقع في الزنا أصلا، وأن الذي يسرق لو يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه ما وقع في السرقة. نعم، إن بعض الناس قد يعكر على هذا بأن بعض الذين يقعون في شيء من هذه الكبائر يقول في أثناء وقوعه في الكبيرة: يا رب أفعلها هذه المرة ثم أتوب. نقول إن هذا الذي يقول هذا الكلام لا يستحضر عظمة الله ولا يتيقن بعقابه حقا. نعم، والدليل على ذلك أنه لو علم أن الشرطة تتعقبه، ولو علم أن هناك من يطالبه، لما أقدم على هذا العمل. فكيف بالله العظيم بالعذاب المهين بالطول سبحانه وتعالى. لو علم هذا العبد يقين أن الله يطلبه، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، أن الله سبحانه وتعالى سيعذبه، ما وقع في ذلك أصلا. ولذا تأمل هذه الوصية الجامعة في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. إنه من اليسير على كل الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى أمام الناس، فهذا أمر سهل وفيه حظ للنفس أن تظهر أمام الناس بمظهر المتقي، بمظهر الذي يترك المعاصي. هذا أمر يسير، وهذا من أهون ما يكون. والمنافقون كانوا يظهرون الطاعة أمام الناس، كانوا يصلون مع المسلمين، وكانوا يزكون مع المزكين، وكانوا يصومون مع الصائمين. والدليل على ذلك قول رب العالمين: ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء المنافقون مع نفاقهم الذي يخرج من الملة إلا أنهم كانوا مع ذلك يتظاهرون أمام الناس بالصلاح، ويتظاهرون أمام الناس بأنهم يفعلون الطاعات كما يفعلون. فمن اليسير جدا أن تتقي الله في العلن، ومن اليسير جدا أن تؤدي أمام الناس الطاعات، لكن من الصعب أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الخلوات وفي السرائر. وهذا الذي يفعل ذلك، الذي يتقي الله في الخلوات وفي السرائر، هو المتقي حقا. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تلك الكلمة التي تكتب ماء الذهب، قال أعز الأشياء ثلاثة، قال أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. الجود من قلة، ذلك لأن النفس شحيح، ذلك لأن النفس صحيح ولا تكاد تصدق أو تتنازل عن شيء مما عندها، لا سيما إذا قل المال. ومن ثم قال الجود من قلة، لأنه قد يكون مع الرجل أموال كثيرة فيتصدق لأن ما معه من المال كثير، فيركن إلى ما معه فيتصدق ببعض ما معه. لكن أن يكون معه قليل من المال فيتصدق، هذا يحتاج إلى نفس عالية وهمة ترتقي إلى أن تحتسب عند الله هذه النفقة التي أنفقتها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل عنده دراهم كثيرة، ملايين، فأنفق من عرض هذه الملايين من الدراهم 100,000 درهم، ورجل ليس له إلا درهمان، فاختار أجودهما وتصدق به لله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بالكيف. العبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بالكيف. وليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله أيضا حينما قال أعز الأشياء ثلاثة، قال الجود من قلة، والورع في الخلوة. نعم، وهذا والله عزيز. كم من الناس ممن يتظاهرون أمام الناس بأنهم على الطاعة وبالأخلاق العالية، تشهد عليهم بيوتهم وجدران حجراتهم بأنهم يعصون الله في الخلوات. ونسأل الله الستر، ونسأل الله العافية. إن النفوس تحتاج إلى قيام صادق لله سبحانه وتعالى، إلى تجريد لهذه النفوس لأن تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتختبر هذا المقياس، مقياس التقوى. هل هي صحيح تسير على هذا الطريق، طريق التقوى، أم أنها ليست كذلك؟ إن مما يؤكد أن بعض الناس يتظاهر أمام الناس بالخير وهو ليس على هذا النحو، هذا الحديث الرهيب الذي نعلمه جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: عالم، وجواد، وشهيد. تأمل، فإن هذه الأعمال أفضل الأعمال ولا شك، فليس هناك فيما نعلم أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الثلاث إذا صحت نيتهم. العالم، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. العالم والجواد الذي ينفق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والشهيد، قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن الفزع الأكبر، ويؤمن كذلك من عذاب القبر، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. فتأمل هذه الأجور العالية لتبين لك أن أفضل الأعمال هي هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث. لكن هذه الأعمال لم تمنع أصحابها من أن يكونوا أصحاب نيات سليمة، فأدخلوا رياء فيه، فمن ثم تحولت أفضل الأعمال إلى أخص الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم فيعرفه نعمه فيعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هذا الشخص الذي تعلم العلم سهر الليالي في المذاكرة وحفظ العلم وتعليمه للناس، ما انتفع يوما بكلمة من هذه التي قرأها، ما تعلم يوما أن يحسن الإخلاص، إن فساد النيات أدى إلى فساد الأعمال. ومن ثم لا تسأل عن عمله بعد ذلك. ولقد ذكرنا قبلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: إن سوء الخاتمة بسبب دسيسة باطنة من العبد لا يعلمها إلا الله تعالى. قال: إن سوء الخاتمة بسبب دسيسة باطنة من العبد لا يعلمها إلا الله تعالى. ولذلك قد يقع المتقي في شيء من المعاصي ويستره الله سبحانه وتعالى ويحلم عليه، لكن بعض الناس وبكل أسف يقع في المعصية ولا يرعوي ولا يرتدع. وهذا مثله مثل من قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا الذي يعصي الله في السر وهذا الذي يعصي الله في الخلوات ماذا ينتظر؟ أينتظر أن يقبض الله عز وجل روحه على هذه المعصية فتكون خاتمة سيئة؟ ماذا ينتظر؟ أينتظر أن يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أو أن يفضحه الله في الدنيا قبل أن يقبضه؟ ماذا ينتظر؟ ما الذي يمنعه أن يتوب؟ ما الذي يمنعه أن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الله دعاه ودعا كل مذنب فقال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا ينبغي أبدا أن يأنف أحد من التوبة إلى الله وأن يتكبر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. والله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ودعا المنافقين حتى إلى التوبة فقال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فحتى المنافق لم يغلق عليه باب التوبة، بل حتى الكافر المشرك لم يغلق عليه باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا معناه أن من تاب من الشرك قبل أن يموت تاب الله عز وجل عليه. لو أن إنسانا كان يعبد المسيح مع الله ثم جاء في أواخر حياته فتاب إلى الله توبة نصوح وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله يتوب عليه ويدخله الجنة. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فتأمل هذه الأحاديث وهذه المعاني لتعلم أن بعض الناس غلبت عليهم شقوتهم فلا يتورعون أبدا عن مبارزة الله عز وجل في السر. ولذا نبهنا إلى أن تقوى الله في العلم من أهون ما يكون، لكن العزيز، لكن الصعب، لكن الشديد أن تتقي الله سبحانه وتعالى في السر. ومن ثم جاءت كثير من وصايا السلف رحمه الله سبحانه وتعالى في مسألة التقوى في السر، وهو الذي ينبغي أن يركز عليه في هذا الحديث. فإن الكلام عن التقوى عموما كلام مكرور، كلام معلوم، لكن الذي ينبغي أن يركز عليه الآن هو التقوى، تقوى الله عز وجل في السر قبل العلن. نعم، كتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له قائلا: أما بعد، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيبك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وقال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تستترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني، فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ومعنى أن يكون الله أهون الناظرين إليك أنك إذا علمت يقينا أن أحد الناس ينظر إليك أو يراقبك وأنت تنظر إلى امرأة ما نظرت إليه، ولو علمت يقينا أن الله سبحانه وتعالى، ولو علمت يقينا أن أحد الناس يطلع عليك وأنت تنظر إلى امرأة عارية في التلفاز، في قناة فضائية، أو في الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، لو علمت يقينا أن أحدا من الناس يراك وأنت تفعل هذا الفعل الشنيع ما فعلت. لو علمت يقينا أن الله يراك، من باب أولى أن تحذره مما تخاف أن يراك عليه أحد الناس. فهذا معنى قول وهيب رحمه الله وغيره: ألا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وكان بعض السلف يقول لربه سبحانه وتعالى في دعائه، قال: أتراك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم ألا عين تراه غيرك. هذا شخص يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: يا رب، إن عيني لم تقر بمعصيتك لأنك وفقتني لذلك، فهل ترحمني وأنا أعلم أنه ليس هناك عين تراني إلا عينك، فهل ترحمني وقد تركت الذنب مخافتك؟ وقال بعضهم: ابن آدم، إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه، ما أنت إلا أحد رجلين. إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه فلقد اجترأت عليه. يقول ابن آدم: إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه، ما أنت إلا أحد رجلين. إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه فلقد اجترأت عليه. دخل بعضهم غيظة أي غابة ذات شجر فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير وراود بعضهم أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا من امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما وقال الحارث المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب يرحمك الله قال الحارث المحاسبي رحمه الله قال المراقبة علم القلب بقرب الرب وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره ولذلك لهذا المعنى الذي قاله الجنيد بينا أن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكذا قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يحمل الدافع الأقوى على غض البصر وهو الإيمان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فلا يستطيع أن يتحمل ذلك إلا المؤمن الذي يعلم أن الله ينظر إليه ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال هو الرجل وتأمل فتلك الصورة تحدث كثيرا نسأل الله أن يعافينا وأن يسترنا قال ابن عباس هو الرجل يكون عند القوم وفيهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا عنه لحظ إليه وإذا تفطنوا إليه غض بصره عنه تأمل قال ابن عباس في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال هو الرجل يكون عند القوم ضيفا عليهم أو جالسا عندهم قال هو الرجل يكون عند القوم وفيهم المرأة الحسناء فإذا فطنوا إليه فإذا غفلوا عنه لحظ إليه نظر إليها نظرة سريعة وإذا تفطنوا إليه غض بصره عنه هذا لا يخاف الله وإنما يخاف هؤلاء الناس الذين جلس معهم والله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا شك أن خائنة الأعين لا تحمل هذا المعنى فقط وإنما تشمل كل ما تخون به الأعين رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ثم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين يطلب الإسلام ويطلب الجوار وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم مليا ولم يعطيه الأمان ولم يعطيه الجوار حتى بعد فترة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد فلما انصرف قال لقد انتظرت أن يقوم قال لأصحابه لقد انتظرت أن يقوم أحدكم إليه فيقطع رقبته فقالوا يا رسول الله هل أومات إلينا هل غمست لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين لا يستقيم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا من ذلك أن خائنة أعين تشمل كل ما تفعله العين تعصي به رب العالمين أو تخون به الناس في معصية رب العالمين أو غير ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ينشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وكان ابن السماك ينشد يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن يتقي الله في السر كما أوصاه أن يتقي في العلن وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه امتثل هذه الوصية إن معاذ بن جبل رضي الله عنه امتثل هذه الوصية فكم من الناس ممن ينقل علما ولا يمتثل هذا العلم الذي يقول. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ذا من هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وضابط هذه المسألة أن الذي يحمل علما أو يبلغ علما ويتعمد مخالفته ويصر على ذلك هو الذي ينسحب عليه هذا الذنب في تلك الآيات. وأما الرجل الذي يحمل علما يعلم أنه مقصر في شيء منهم ويتمنى أن لو أعانه الله عز وجل عليه ويسلك الطريق بجد لفعل هذا الذي قصر فيه، فهذا لا يتناوله الذنب، إنما يتناول الذنب من تعمد المخالفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون الذين يقولون ما لا يفعلون. فأقماع القول شباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقمع الذي يحمل الماء من جانب ويسربه من جانب. فهؤلاء لم ينفعهم العلم الذي سمعوه ولم ينفعهم القول الذي يقولونه، فإذا سمعوا العلم النافع كأنهم أدخلوه من أذن وأخرجوه من أخرى، كما أن القمع يحمل السائل من جانب ويدفعه من جانب آخر. فهذا حال الذي يصر على مخالفة ما يقوله. ومن ثم قال شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. من هنا تعلم أنه يجوز لبعض من وقع في شيء من الذنوب ألا يترك تذكير الناس حتى ولو كان الذي يذكرهم به هو الذنب الذي يقع فيه. لقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه ما حاصله، أنه لو جلس رجلان يشربان الخمر فلا مانع أبدا أن يأمر أحدهما الآخر بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ووجه ذلك أنه لربما انتهى هذا الذي سمع هذه الموعظة أو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رآه الذي أمره ونهاه قال: هذا فلان أنا أمرته وأنا نهيته، فاستجاب فأنا أولى، فمن ثم يدفعه ذلك إلى ترك المنكر. ومما يؤكد ذلك قصة أبي محجن الثقفي التي يعلمها الجميع. وكان أبو محجن رحمه الله مدمنا للخمر، حتى إنه كان ينظم الأشعار في الخمر، وكان قد أوصى في بعض أشعاره إذا مات أن تدفن الخمر إلى جانبه من شدة عشقه له. ثم نادى منادي الجهاد: يا خير الله اركبي، في معركة القادسية، تلك المعركة الفاصلة من معارك الإسلام وأيامه المعدودة. فخرج المسلمون للقاء الفرس، وكان أبو محجن الثقفي رحمه الله معهم، فجيء به إلى سعد بن أبي وقاص وقد شرب الخمر. وهذا الحدث يستدل به بعض أهل العلم على أن الحدود لا تقام في أرض الحرب. فلما رآه سعد بن أبي وقاص شرب الخمر حبسه في قصر وجعل امرأته قائمة عليه، فإنه لا ينبغي أن يجلس عن الجهاد إلا أصحاب الأعذار حقا والنساء، وأما الرجال فيجاهدون في سبيل الله. فلما بدأت المعركة وتطايرت الرماح والتحمت السيوف وسمع أبو محجن ذلك كله ورأى نفسه في القيد بسبب شربه للخمر، أنشد يقول: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقمى وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فأصبحت لا مال ولا أخلية. يعني أنه يكفيه حزنا أنه وهو في هذا القيد يسمع أصوات صهيل الخيل ويسمع أصوات الرماح والسيوف وهو لا يستطيع أن يتحرك، وأن يخرج إلى الجهاد، لأنه محمل بتلك الأثقال ومقيد بتلك القيود. وحتى لو حاول الحرب فإن خلفه أبواب قد غلقت لا يستطيع أن يفتحها ولا يستطيع أن يخرج، وها هو قد أصبح رهينا في حبسه، رهين هذا الذنب الذي ارتكبه، لا يستطيع أن يصل إلى مال ولا إلى إخوة، ولعله يموت في قيده هذا. ثم ناشد امرأة سعد بن أبي وقاص أن تعتقه من هذا القيد وأن تفك قيده، وناشدها أن تعطيه فرس سعد بن أبي وقاص، فتأبت عليه المرأة وتمنعت، فظل يقول لها ويحايلها حتى قال لها: إن أنا مت استرحتم مني، وإن أنا حييت فأقسم بالله العظيم أن أعود بنفسي إلى قيدي وأن أربط نفسي بنفسي. ثم حنت له المرأة لهذه المحايلة ولهذا الكلام ولهذا الرجاء الطويل، ففكت قيده وأعطته فرس سعد. فتلثم أبو محجن ودخل هذه المعركة. وهنا كان المسلمون في هذا اليوم كانوا قد خاضوا المعركة بعد يوم هزيمة رأوه قبل. فلما شد أبو محجن شد الفارس رحمه الله تعالى، كان سعد بن أبي وقاص قد أصيب في هذه المعركة بعرق النسع، فكان يراقب سير المعركة من على سور عال. فلما تأمل هذا الفارس العجيب تعجب له وقال: سبحان الله، الكر كر فرسي والضرب ضرب أبي محجن، لولا أن فرسي في قصري وأن في القصر وأن أبا محجن في الحبس لقلت إنه هو وأن الفرس الفرس. لكن إن المعركة انتهت وانتصر المسلمون وعاد أبو محجن إلى قيده مرة أخرى. فلما سأل سعد بن أبي وقاص عن الأمر تبين له أن هذا الفارس هو أبو محجن، فدخل عليه وقال: والله لا أجدك في الخمر. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد ذلك أبدا، إنما كنت أشربها حينما كنت أتطهر منها بالجلد، فتاب إلى الله من شرب الخمر. إنك ينبغي أن تسأل نفسك بعد سماعك هذه القصة، لو أن هذا الصحابي أو أن هذا الرجل أبا محجن الثقفي قال: أنا مدمن خمر، لا يجوز لي أن أخرج لأنال شرف الجهاد، لا يجوز لي أن أخرج وقد أخفقت في مقاومة نفسي، لو أنه فكر هذا التفكير ولم يخرج للجهاد، أليس قد كان يفوته هذا الخير؟ إنه قد أنعم الله عز وجل عليه بأن شارك المجاهدين في هذا الشرف وهذا الأجر العظيم والغنيمة الكبيرة، فحاز خير الدنيا والآخرة، وفوق ذلك تاب من الذنب الذي كان يقع فيه. ولذلك لا ينبغي لأحد أبدا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بحجة أنه يقع في ذنب من الذنوب. صحيح أن هذا عيب كبير وأن هذا إجرام في حق نفسه وفي حق الله إن كان يصر عليه، لكن هذا لا يعني أبدا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن قولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، باللوم الشديد والنكير العظيم على من يقع في الذنب في السر، لا يعني البتة أبدا أن يترك إنسان أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الله بحجة أنه يرتكب بعض الذنوب وبحجة أنهم ممن يقعون في الذنوب في السر. إن الله سبحانه وتعالى مدح المتقين في كتابه فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، ومن ثم دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في تلك الوصية الجامعة فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الذنب سيقع لا محالة، فكل بني آدم خطاء، وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقعوا في شيء من الذنوب على الصحيح، وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن عصمة الأنبياء لا تعني أنهم لم يقعوا في الذنوب مطلقا، بل قد تقع منهم شيء أشياء من الذنوب، لكنها لا تؤثر أبدا على عصمة التبليغ التي عصمهم الله عز وجل فيها. إذن كيف نقبل أن يقع الأنبياء في الذنوب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن ذلك لا بد أن يراعى فيه أمران أو ضابطان: الأول أنهم لا يصرون، والثاني أنهم لا يقرون. فلا يصرون على الذنب إذا وقعوا فيه، ولا يقرهم رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك، بل يدعوهم إلى التوبة، فإذا تابوا، وهذا الذي وقع فعلا من الأنبياء، تاب الله عز وجل عليهم وغفر لهم. هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي يجمع بين النصوص والآيات الكثيرة والأحاديث كذلك الواردة في هذا المعنى، من مثل قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم دعا بعد ذلك فقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه: فاستغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا مرارا وتكرارا. فهذا كله يبين أن كل بني آدم يقعون في الذنوب، وأن خير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام جامع، قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالوقوع في الذنب ليس جريمة إذا أتبع ذلك توبة واستغفارا، إذا أتبع العبد ذلك توبة واستغفارا، وإنما يكون جريمة إذا أتبع العبد ذلك إعراضا واستكبارا وإصرارا. نعم. ومن ثم فإن إبليس عليه السلام إنما طرد، فإن إبليس لعنه الله إنما طرد من رحمة الله، وطرد من الجنة وأهبط إلى الأرض. كل ذلك إنما وقع لأنه استكبر على أمر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكن آدم عليه السلام لما وقع في الذنب لم يتكبر، وإنما تاب واستغفر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث يبين أن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا نصه في قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الصحابة وقع في ذنب من الذنوب، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: أصليت معنا؟ وكان قد شكى إليه أنه أصاب قبلة من امرأة، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر، الله لا إله إلا الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها يبين أن من الحسنات ما يمحى السيئات، وهذا فيه تفصيل. فهناك حسنات تمحو السيئات بلا توبة، وهناك حسنات تمحو السيئات بشرط التوبة. فالصغائر التي لا يصر عليها صاحبه ولكنه لم يتب منها، إذا أتبع هذه الصغائر حسنات فإن هذه الحسنات تكفر هذه الصغائر. ولكن الكبائر التي لا يصر عليها صاحبها ولكنه لم يتب منها لا تكفر بشيء من الحسنات دون أن يتوب منها صاحبه. ففرق بين الصغيرة والكبيرة. الصغيرة تكفرها الحسنات بعدها إذا لم يصر عليها صاحبها، وإلا فإن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. وأما الكبائر فلا يكتفى فيها بإحداث حسنات بعدها حتى يتوب صاحبها منها. وهناك أنواع من الحسنات تذهب السيئات، أعظمها على الإطلاق الاستغفار. أعظم هذه الحسنات التي تذهب السيئات الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ذلك أن الاستغفار لا يمحو الصغيرة فحسب، وإنما يمحو الصغيرة والكبيرة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالفاحشة رمز للكبيرة ولا شك، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك ما يخلص منها، وهو أنهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. فتحقيق التوبة النصوح بالاستغفار والعزم على ألا يعود وعدم الإصرار، كل ذلك يذهب أثر هذه الكبيرة لمن تاب إلى الله عز وجل منها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مدحا للمؤمنين بأنهم يحدثون استغفارا بعد الذنوب، فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ويستغفرون الله إذا كانوا قد وقعوا في شيء من المعاصي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة: فليعمل ما شاء. يعني قال في الرابعة: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فقال في الرابعة: فليعمل ما شاء، أي ما دام على هذا النحو إذا وقع في الذنب استغفر الله سبحانه وتعالى. هناك حديث في هذا الباب أخرجه ابن عساكر والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس، وهذا الحديث لم يذكره المصنف ونحب أن ننبه عليه. ولفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ به، كالمستهزئ بربه. وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن لو صح فإنما يحمل على المصر على الذنب. وأما من وقع في معصية ثم تاب إلى الله عز وجل منه، ثم غلبته نفسه أو غلبه شيطانه في حال غفلة منه فوقع في هذا الذنب مرة أخرى، فلا يقال إنه مستهزئ بربه إذا استغفر الله، بل هذا هو الواجب عليه والذي يتعين عليه، ولعل استغفاره من الذنب يقبله الله سبحانه وتعالى فيوفقه به إلى توبة النصوح. وهذا معنى نريد أن نؤكد عليه، ولو لم نخرج إلا به هذه الليلة لكفان. فبعض الناس إذا أتاه بعض العصاة وقال: أنا أقع في الذنب ثم أعود إليه، وأقع في الذنب ثم أعود إليه، يقول له: هذا إصرار، والإصرار على الذنب كبيرة، وهذا يعني أنه لا بد أن تتوب من هذا أولا. فيجد هذا العاصي في نفسه شدة وصعوبة في فعل هذا الذنب، فيقع في القنوط والعياذ بالله، ويقع في اليأس من أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فينفرط أمره. والسبب هذا الذي لم يثقف هذه المسألة وخلطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي أبدا أن نجعل الناس في باب من اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا ينبغي أبدا أن نصل إلى حالة اليأس، ولا ينبغي أبدا أن نوصل الناس إلى هذه الحالة أيضا. فإذا كان عبد يقع في هذا الحال أنه كلما تاب من الذنب عاد إليه بعد فترة، فالذي ينبغي علينا أن نذكره بأنه ينبغي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى كلما بدر منه ذلك، وأن ندله على أسباب التوبة. فكما كررنا مرارا وتكرارا فإن للتوبة شروطا ولها أسبابا كذلك. فمن شروط التوبة ما تعلمون: أن يقلع العبد عن الذنب فورا، وأن يعزم على ألا يعود إليه، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الذنب يتعلق بشيء من حقوق العباد فإنه يؤديه إليهم، ونحو ذلك من شروط التوبة، والندم على فعلها ونحو ذلك من شروط التوبة. وأما أسباب التوبة فأن يستبدل العاصي بمكان المعصية وزمان المعصية ورفقة المعصية مكانا وزمانا ورفقة للطاعة. فلماذا تعاوده نفسه؟ لأنه لم يغير المكان الذي يعصي الله عز وجل فيه. أوصيه أن يغير المكان. بعض العصاة علاجه أن يسافر من بلده أصلا، كما في حديث رجل الذي قتل 100 نفس في بني إسرائيل، فقال له العالم: ولكن أهجر أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. بعض الشباب الذين وقعوا مثلا في عشق النساء، يهوي فتاة، يحب فتاة من الفتيات، يعصي الله عز وجل فيه، هذا علاجه أن يسافر من بلده، أن يهاجر من هذه الأرض التي ابتلي فيها بهذه المصيبة. إنسان وقع في معصية من المعاصي بسبب أنه متورط مع رفقة من رفقاء السوء، هذا علاجه أن يخرج من مكانه أصلا وأن يبحث عن أناس صالحين. إذا كان لا يستطيع أن يغير الرفقة في بلده يسافر من هذه البلد، ولو كلفه ذلك ما كلفه، لأن القضية قضية حياة أو موت، إما أن يحيا على طاعة الله وإما أن يموت على معصية الله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بعض الناس قد يترك أرضه وبلده ويهاجر في سبيل طلب المال، ويرى أن ذلك شيء طبيعي، والمجتمع الذي نعيش فيه يرى ذلك أمرا طبيعيا، لكن الهجرة لله وفي سبيل الله أصبحت من أغرب ما يكون. نعم، إنه لو قيل لأحد إنني سأسافر، إن فلانا سيسافر طالب العلم، قالوا له وهل له عمل هناك، وهل سيجد فرصة لتحصيل الرزق، وهل وهل، وكأنه سيرتكب جريمة. لو قالوا له إن فلانا سيسافر من هذه الأرض إلى أرض أخرى، لماذا؟ لأنه يريد أن يتوب من ذنب معين لا يستطيع أن يتوب منه في هذه الأرض، لاستغرب ذلك جدا. إن ألوان الهجرة في سبيل الله أصبحت غريبة، غربة العمل لله أصلا، وهذا من غربة الدين التي نحياها في هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى بشر كل من فارق أرض معصية أو هاجر في سبيل الله بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب الخير. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد رأينا ذلك واقعا في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس في بني إسرائيل، لما نوى الهجرة وأدركته المنية قبل أن يصل إلى الأرض التي أمر أن يهاجر إليها غفر الله له سبحانه وتعالى ذنوبه. لماذا؟ لأن نيته كانت صادقة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وألا يجعل حظنا من كلامنا مجرد القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحديث بقية إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا البقاء والنفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول السائل: هل تسقط الحدود بالتوبة أو بالجهاد في سبيل الله مع ثبوت الذنب على صاحبه كما حدث مع أبي محجن رحمه الله؟ أريد التوضيح وجزاك الله خير. وجزاك. التوضيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فهذا الحديث يبين أن الذي خرج مجاهدا في سبيل الله ثم نال أجر الشهادة في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه مهما كان صغيرا كان أو كبيرا، إلا الدين، لأن النص ورد به كما في هذه الجملة أو في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فحقوق الله تغفر للعبد بالشهادة في سبيل الله، وأما حقوق العبيد فلا بد أن تؤدى إلى العبيد. وهناك أمر آخر لتتمة الجواب على هذا السؤال، وهو أن الحدود: من وقع في الزنا، من وقع في شيء من الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، قال: فمن وقع أو فمن ارتكب شيئا من هذه القادرات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد قال ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب، قال: إن الصحيح في هذه المسألة أن من تاب إلى الله عز وجل من كبيرة من الكبائر التي تستوجب حدا قبل أن يموت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في من مات على الكبيرة دون أن يتوب منه. أما من مات بعد توبة فإن الله يتوب عليه. فالذي ارتكب حدا وقع في الزنا أو ارتكب حدا من الحدود ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. نعم، كيف شهود؟ نعم، نقول ان الحدود لا تقام في ارض العدو. لم ينقل لنا ان سعد بن ابي وقاص بعد انتهاء الحرب اقام عليه الحدود. نعم، هو ليس من امره ان يفعل ذلك، لكن هذه استنبط منها العلماء ان هذا الفهم يؤكد انه في دار الحرب ودار الكفر لا يقام على من ارتكب حدا الحد. لماذا؟ حتى لا يخرج من دار الحرب او دار الكفر الى الكفار ويترك المسلمين. واضح؟ لعل ذلك من العلم والله. لكن هل يقام عليه اذا رجع؟ اصلا المساله الاولى كما قلت محل نزاع، لكن هل يقام على الحد إذا رجع؟ هذه تحتاج إلى بحث. يقول ما هي الطريقة المثلى لكي يؤدي الطالب يومه في الإجازة؟ الطريقة المثلى أن ينظم وقته بين حفظ القرآن ومذاكرة العلم الشرعي وممارسة ما ينفعه في دينه ودنياه. ماذا يفعل المسلم لكي يستيقظ من صلاة الفجر؟ سؤال غريب يعني. طيب، على كل حال الذي يريد أن يستيقظ صلاة الفجر، أولا ينام مبكرا، ثانيا يحاول أن يكون له ورد من صلاة الليل، لأن الذي سيصلي قيام الليل سيحافظ على صلاة الفجر من باب أولى. واضح؟ وأهم أمر في هذه المسألة أفضل من النوم المبكر وأفضل من أن لا يمارس عملا متعبا بالنهار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نهاره حتى ينعم الله عز وجل عليه بأن يستيقظ في الليل وأن يصلي الفجر. نعم، إن أكبر أسباب الحرمان من صلاة الفجر ومن صلاة الليل عموما، أكبر أسباب الحرمان معصية الله في النار. نعم، كم من الناس ينامون متأخرين ويستيقظون صلاة الفجر، كم من الناس يعملون أعمالا في غاية التعب والمشق ومع ذلك ينعم الله عز وجل عليهم بأن يستيقظوا صلاة الفجر. فالمسألة مسألة طاعة ومسألة التقوى لله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف، إذا لم تستطع صوم النهار ولا قيام الليل فاعلم أنك مكبل، كبلتك الذنوب والمعاصي. ومن أشد أنواع العقوبات عقوبات المعصية كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن تحرم من طاعة الله، أن تحرم من طاعة الله، هذا من أشد عقوبات المعصية. يقول أحد الناس كان كلما سعينا إلى مشروع خير كان يعطينا الكثير من المال، ولكن في يوم من الأيام سمع أن عليه دينا كبيرا، فلما سأله قال إنه ينتظر مالا له من الخارج مع العلم أنه يمتلك أملاكا، فهل يجوز أن يخفي صدقاته ويجمعها له؟ لا، إذا كان له أملاك كما تقول وينتظر مالا من الخارج فلا تجمع الصدقات التي دفعها وتعطيها له، لا، إلا إذا تيقنت أن ليس معه مال أصلا. واضح؟ مفهوم السؤال؟ نعم. رجل عليه دين وكان يكثر من الصدقات، ثم عرف الناس بأن هذا الشخص الذي كان يكثر من الصدقات وقع في دين كبير، فسألوه هل معك مال؟ قال أنا أنتظر مالا من الخارج. وهذا رجل له أملاك، وهذا رجل له أملاك، هل يجوز أن نأخذ الصدقات التي كان يدفعها ولم نتصرف فيه فنعطيها إليه ليقضي بها دينه؟ الجواب، لا يجوز ذلك إلا إذا كان لا يملك ما يسد به الدين. لماذا؟ لأن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيد. طيب، هو لن يرجع لأنه لا يعلم أن هذا المال هو صدقته، هل يجوز لي أن أرجعه له بصورة أخرى؟ الجواب، لا يجوز. لماذا؟ لأنني وكيل، والوكيل لا يتصرف في مال الموكل إلا بإذنه، هو أعطاه لي لأتصدق به، لا يجوز لي أن أفعل غير ذلك، والله أعلم. هل الصلاة في الثوب المسبل تبطل الصلاة؟ وكيف الحال في ثني الثوب؟ قلنا قبل ذلك إن الصلاة بإسبان الثوب مكروهة، ليس تبطل، ولكن إذا ثنى الرجل ثوبه وهو ينوي أن يقصره فلا بأس. لماذا؟ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة مشمرا إزاره، لكن أولى من ذلك أن يقصر ثوبه. ماذا كان ينقص نظام طالبان حتى يكون نظاما إسلاميا؟ أنا لا أعلم شيئا ينقصهم فيما أعلم. هؤلاء الرجال كانوا يريدون تحكيم شرع الله عز وجل، بل وما تجمعت عليهم قوى الكفر في هذا الزمان ولا تخاذل عنه المنافقون والذين يحكمون المسلمين إلا ما رحم الله، ما تخاذلوا عنهم إلا لأنهم يريدون إقامة شرع الله. دولة تقيم شرع الله عز وجل، هذا خطر على كل أهل الكفر والنفاق في هذا العالم، ومن ثم كان لابد أن تباد وأن يقضى عليه. أما إذا أراد السائل أن يقول مثلا لماذا لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى، فهذا لحكمة يعلمها الله، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، إنما لنا أن نسلم لقضاء الله وقدر. نعم. أليس الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعصي الله هو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدور في النار كما يدور الحمار في رحاه؟ الجواب أننا فصلنا، فقلنا لو أن هناك شخصا يقع في نوع من أنواع المعاصي وهو مصر على هذا الذنب، هذا إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر هو يقع فيه، هذا ينسحب عليه هذا الحديث. وأما إذا كان شخص يقع في معصية ويرى أنه مقصر ويحتاج إلى أن يتوب، يعلم ذلك من نفسه، وهذا نراه واقعا في الناس، بعض الناس مثلا ابتلي بالتدخين، واضح، ورأى رجلا يدخن فقال يا فلان التدخين حرام، يقول وأنت تدخن؟ يقول نعم، لكن أنا خطأ فلا تأخذ بي، وضع الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أتوب، وأنا أنصحك حتى لا تقع فيما وقعت فيه. لو كان شخص بهذه النفسية وأمر بمعروف ونهى عن المنكر فلا بأس ولا إشكال، لكن الحديث ينسحب في من يصر على أن يخالف قوله وفعله كما ذكرنا، والدليل على ذلك لفظ الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء بالرجل يوم القيامة فتنبلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع حوله أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هل يجوز صيام الجمعة والخميس لمصلحة تتحقق لي؟ أما صوم الجمعة منفردا فلا، وأما إذا كان سيصوم يوما قبله أو يوما بعده فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وقد صامت الجمعة فقال لها أكنت تصومين قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري، فدل ذلك على أنها لو صامت يوما قبله أو يوما بعده جاز أن تصوم يوم الجمعة. نعم. حدث موقف مع أحد من الشرطة وهو يؤدي التربية العسكرية، فطلب الشرطي حلق اللحية فكلمه وأظهر حال الحكم الشرعي وقال له إن شاء الله ندخل الجيش، فأخذها بمعنى أن السائل وحيد، فتضاربت الأقوال وأنه قدم المشيئة للتعميم وهو قال هذه الكلمة وحيد، فظهرت كذبا وهو لم يكن فعل ذلك، فما الحال؟ أجيبون مدني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم، وبعد، فإذا كان قال له أن لن أدخل الجيش ونيته أنه لا يريد دخول الجيش مثلا، أو نيته أنه بسبب إطلاق اللحية لن يدخل الجيش ولم ينو غير ذلك، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يعد ذلك كذبا. أما أن يفهم الرجل الذي سمع الكلام الكلام بصورة أخرى فهذا شأنه، ولا حرج عليك في ذلك، واضح؟ نعم. ولو عرضت لجاز لك، يعني لو أنت نويت بذلك التعريض أصلا فلا بأس أن تعرض في مثل هذا المقام. نعم. ولا يجوز في التربية العسكرية قانونا أن يجبرك على حلق اللحية. نعم. وما الحال لو أردت أن أخرج من موقف بحيلة من هذا؟ نعم، قلنا أن يجوز يرحمك الله، يجوز التعريض في مثل هذه الأحوال. يقول: رأيت في منامي وأنا عندي 15 سنة قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأنا فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون. طيب، يقول: فما رأيك يا شيخي مع العلم أني أذنبت وتاب الله علي ووفقني لذلك والحمد لله فانصحني. هذا يعني لعل هذه الآيات في المنام كانت دعوة إلى تذكر نعمة الله والتوبة من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل في هذه الآيات بأن يعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا تنفع فيه الشفاعة ولا يقبل فيه العدل أو الفدية. هل الاستغفار يمحو محقرات الذنوب؟ واذكر أمثلة لمحقرات الذنوب. نعم، الاستغفار يمحو محقرات الذنوب، والأصل أن محقرات الذنوب ككلمة لها معنيان. المعنى الأول: محقرات الذنوب بمعنى صغائر الذنوب. فمن هذا الباب نعم، إن التوبة والاستغفار يمحوان محقرات الذنوب. والمعنى الآخر أن محقرات الذنوب أي الذنوب التي يحتقرها العبد، أي الذنوب التي يحتقرها العبد. وهناك حديث وإن كان في إسناده أخذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغائر التي يحتقرها الناس فتجتمع حتى تكون كبائر. هل الاستغفار يغني عن صلاة التوبة؟ نحن سنذكر إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم الحسنات التي تكفر السيئات، سواء صلاة التوبة أو الوضوء أو الاستغفار أو ذكر الله وغير ذلك ما سيأتي إن شاء الله. ما هو المؤتلف والمختلف في السند والمتن؟ المؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف هو أن يتفق اللفظ، هو أن يتفق اللفظ في الرسم ويختلف في النطق، هو أن يتفق اللفظ في الرسم ويختلف في النطق. يعني مثلا لفظ سلام، بعض الرواة اسمه محمد بن سلام مثلا وبعضهم اسمه محمد بن سلام، واضح؟ ففرق بين سلام وسلام، فهناك ائتلاف في اللفظ من جهة الصورة واختلاف من جهة النطق، واضح؟ وهذا كما يحدث في السند يحدث كذلك في المتن. ما هو الإسناد الحسن؟ الإسناد الحسن الذي فيه رجل قل ضبطه، الذي فيه رجل قل ضبطه أو فيه رجل صدوق. ما هو الإسناد الجيد؟ الإسناد الجيد الإسناد الذي رجاله ثقات. هل يجوز صلة الرحم مع بنات العم وبنات الخال؟ يجوز ذلك بصورة غير مباشرة، بمعنى لا يلزم من صلة الرحم مع بنات العم أو بنات الخال أن تذهب إليهن وتصافحهن، واضح؟ وإنما بصلة بهدية أو بمال ترسله إليهن ونحو ذلك. وإذا كانت زيارة الأقارب منهن المتبرجات فما العمل في ذلك؟ أصلا قلنا حتى ولو كانت ابنة عمك منتقبة لا يجوز لك أن تذهب إليها وتصافحها، واضح؟ فكيف إذا كانت متبرجة؟ كان هناك مبلغ معين كان قد صرف في معصية وكنا صحبة، وهناك مبلغ دين على ذمتي إلى الآن، فما حكم هذا الدين؟ تؤدي هذا الدين. يقول: طيب، كأنه يعني تفصيل حاصل للسؤال: هل الداعي إلى الله يدعو وهو مرتكب للكبائر أم بعض الذنوب الصغيرة التي يتبعها التوبة؟ يا إخواني، قلنا إن الذي يقع في أي ذنب صغير كان أو كبير وهو ينوي التوبة منه صادقا فإن هذا الحال لا يمنعه من أن يدعو إلى الله عز وجل، إنما يكون العيب في من يقع في الذنب ومصر عليه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، واضح؟ ثم وبعد ذلك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينكر عليه. قال: كنت أمركم بالمعروف فلا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. يعمل في الصينات الحاسبات وكثيرا ما تأتيني أجهزة، وإني لأعلم أن أصحابها يضعون عليها من الأغاني والأفلام وما شابه، فهل آثم على صيانتي مثل تلك الأجهزة؟ وهل هذا من التعاون من باب التعاون على إثم العدوان؟ الذي يبدو ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن الذي يبدو أنه ما دمت متيقنا من أن هذا الرجل الذي يملك هذا الحاسوب يستخدمه في الأغاني والأفلام والمنكرات، فأنت بذلك تعينه على هذه المعصية. يقول: حكم الجماعتين في مسجد واحد في وقت واحد. إذا كان هناك رجل أراد أن يصلي صلاة الجماعة، فحينما دخل المسجد وجد الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة، هو ما تعمد أن يتأخر ولكنه جاء من بيته ليؤدي صلاة الجماعة، فلما دخل المسجد وجد أنهم قد صلوا، وجد بعض الناس على حاله، فهذا المعذور يجوز له أن يقيم جماعة ثانية على الصحيح. واضح؟ طيب، لو أنه وهو يصلي بمن كانوا معه، فوجئ الناس بأن الذين كانوا في الجماعة الأولى جاء بعض الناس متأخرا فأخذوا رجلا منهم وصلوا معه، تخيل الصورة، يعني الآن الجماعة تصلي وانتهى الإمام من صلاة، جاء رجل من دورة المياه بعد أن توضأ فوجد الجماعة قد انتهت، فأخذ رجلا من الصف الأخير ووقف خلفه يصلي، وتبعه على ذلك رجل وثاني وثالث وهكذا. واضح؟ في الوقت نفسه جاء رجل من بيته فأبصر الجماعة قد انتهت ولم يرى جماعة أخرى فأقام جماعة، هل هذا يجوز أو تصح الصلاة؟ فالجواب: تصح إذا لم يكن أحدهما يعلم بالآخر، تصح إذا لم يكن أحدهما يعلم بالآخر، ولا داعي أن نقيم الضوضاء التي تحدث في كثير من المساجد بسبب هذه المسألة. نعم. يصلي مع أي منهما لا بأس. واضح؟ كان الشيخ صفوة الشواذي رحمه الله تعالى عندنا في المسجد زيارة في بلدنا يعني، فلما دخل المسجد صلى بنا صلاة العصر، فبعد أن انتهينا من صلاة العصر الشيخ جلس ينتهي من أذكار الصلاة، فلما قام أبصرت جماعتين في المسجد، فقلت أسأله لأنظر ماذا سأفعل في هذا الموقف، قلت له: الآن في المسجد جماعتان، ماذا نفعل؟ قال: كأنهما يصليان فرادى. واضح؟ يعني كأن النهي الوارد عن الجماعتين في الجماعتين أو في الجماعة الثانية التي تقام مع الجماعة الأولى. واضح؟ فإذا انفضت الجماعة الأولى فلا إشكال، كأن هذا كلام الشيخ صفوة الشاطبي رحمه الله تعالى، فعلى هذا فلا بأس أن تصلي مع الجماعتين والله أعلم. نعم. طالما لم يعلم لا يجب عليه أن يخرج، طالما لم يعلم الجماعة ابتداء الأولى لا يجب عليه أن يخرج. حكم صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إن شاء الله. من كان يقع في خطأ مرارا فألزم نفسه إن وقع، لا أدري ما معنى الكلام، أن إن وقع أن يصوم فكثرت عليه الأيام، فهل له من قضاء ذلك من أيام شهر رمضان؟ أنت واخد بالك من السؤال؟ واحد كان يقع في الذنوب فقال: إن أنا وقعت في هذا الذنب سأصوم يوما، فكثرت عليه الأيام، فهل يجوز له أن يجعل صيام رمضان قضاء لهذه الأيام؟ الجواب: طبعا لا يجوز. واضح؟ طبعا لا يجوز. طيب، إذا كثرت عليه الأيام ولم يستطع أن يصومها ماذا يفعل؟ الجواب: يطعم 10 مساكين، كفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أكثر من أخ من إخوانكم يذكرونكم بأن يوم الخميس إن شاء الله يوافق 13 من هذا الشهر بالنسبة للصيام 13، 14، 15، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر نقصنا وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.